والغربة وكغربة المرء في الدنيا عن أهل الدنيا، كل هذا داخل في معنى الغربة المحمودة. والغريب هو المتفرد، الغريب هو المتفرد. طيب، واحد يقول طيب الخوارج في يوم من الأيام كانوا غرباء وكانوا يعتقدون أنهم على الحق، وكل أهل البلع يعتقدون أنهم غرباء أيضا، فما هو الفيصل؟ نقول الفيصل هو من امتدحه الشارع. إذا الشارع امتدح غربة من أنواع الغربات فهي الغربة المحمودة، لا يترك لكل إنسان أن يمدح غربته. فأهل السنة غرباء بين أهل البلع، هذه غربة محمودة، لا سيما إذا كان أهل البدعة لهم جاه ولهم سلطان، وأهل السنة لا يستطيعون الجهر بالسنن كما حدث في بداية الاستحواذ في بلادنا هنا في مصر في أوائل السبعينيات، لما بدأت دعوة بالإعنش كده ويظهر الاتجاه السلفي على استحياء في الجامعات، وبعدين بدأ هؤلاء الغرباء ينشرون السنة في بلادهم، قامت عليهم الدنيا من أبطالها، ما من سنة يحيوها ويزيلون في مقابلها بدعة إلا قامت عليهم الجماهير. سبب بسبب الجهل الذي كان الناس يغطون فيه، وبسبب مداهنة أهل العلم للعوام، يخشى أن يجهر بالحق فيرموه ويرمونه عن قوس واحدة، زي ما بعض الناس المشاهير ما كانش بيحب يروح الموالد ولا حاجة، إنما لما كان يجي مولد البدوي، تعرف مولد البدوي ده يحج إليه 4 ملايين، 4 ملايين، يعني السعودية مثلا دلوقتي بتخلي الحج 2.5 مليون. ليه؟ لأنهم ما يعرفوش نظام المرور ولا يطيقوا 4 مليون، يعني سنة من السنوات اللي حجينا فيه وحصل فيها مصيبة نفق المعيصم، نفق المعيصم ده مات فيه تقريبا حوالي 10,000 ناس اختنقوا في النفق والشفاطات توقفت، وطرق طارقون، وانت عارف لما حد يصرف في الزحام ده الناس اشعر ايه اللي حصل، فناس قفزوا من الكوبري وناس تزحموا وفعصوا ناس الكوبري. المهم كانت يعني كانت مشكله كبيره في ال 4 مليون بيحجوا او ياتوا الى المول السيد بدر في الليله الثانيه، فيوم يطلب من هذا الرجل المشهور الشهير يعني ان هو يجي علشان يصوروه فقط، يقولوا دي ما عرفتش موالد، معلش الوزير نفسه يروح، ومعلش يا مولانا وارجوك اذا انت ما حضرتش فالمولد مالوش طعم، الدنيا كلها منتظرات. يروح هناك في السياره زي ما حدثني قريبون منه علشان يلتقطوا له صوره في هذا اليوم، اليوم الليل الختامية تخطر صورة والناس تتكلم ويأخذ بعض وراءه. هو تصور ان عهديته خلف بهذا، اللي هو لما يجي بس عشان يتصور ويبقى محاضر المولد كده خلاص، يعني ما بيحبش المولد، ده نوع من الضعف، ضعف العلماء امام ضغط العوام. بعد ما المسألة دي متعلقة بالتوحيد، يعني مش فيها هزار ولا فيش فيها بقى نليونة ولا الكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، 3 مرات يكرر النهي، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك، أي لولا هذا النهي 3 مرات أبرز قبر، كنا عملنا على القبر بتاعه قبة كده وبيناه، لولا أنه خشي أن اتخذ قبره أن اتخذ قبره عيدا، فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فأمام هذا الضعف عارف ما يستطيعش أن هو يواجه العوام، فيوم يعني مش هيقول بقى ينافق، يمسك العصاية من النص، يعني إيه؟ لا يستطيع الجهر والصدع بالحق. ولم يقع في الناس من بدعة ولا مصيبة إلا بسبب تفريط أهل العلم في القيام بحق الله عز وجل وفي القيام بأمره تبارك وتعالى. عشان كده أنت قل الحق وأجرك على الله، لكن ليس معنى هذا أنك أنت تدخل فيه كده، لا، برضو لابد أن تكون حكيما. قل الحق وكن حكيما، وإلا المسألة إذا دارت ما بين أن تقول الحق أو أن تجرم فيه، لا، قل الحق وأجرك على الله. فهو هؤلاء أو أوائل التبعينيات كان الجهل عام بهذا السبب، إما لعدم وجود علماء الربانيين أو إن القدر الموجود من أهل العلم منهم من جبنا عن تبليغ هذا الحق ففشل جهله في الناس. أول ما طلع عن الشباب دول، والحمد لله أنهم كانوا شباب وعندهم فورة الشباب وعندهم غشم، برضه إن أحيانا الغشم بينفع، ما يكون كان غشيم مع غش ساعات بينفع. طلعوا بقى العوام دول كلما أظهروا سنة قاموا عليهم ويتطلبوا فيهم، شرح زي سنة ركعتين قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب دي ركعتين. ده احنا عشان نعمل المسألة دي في بلدنا مثلا، ودي مثلا مثال من عشرات الأمثلة، اتشددنا شتيمة لو ان في سلطان شرعي كان الناس اللي شتمونا جلدوا لانهم رمونا في اعراضنا. والمهم واحنا بنصلي وهم قاعدين جنبنا في المسجد، انا اقول للاخ اللي بيحنا شوف انت جدا وتتغير على طول نصلي فورا عشان حد يقول لك اقم الصلاه، وانا كنت الامام. فهو بيقول الله اكبر حتى ما كنتش اعرف ايه اردد الاذان بعدين، لان على ما اردد الاذان هيقول لي اقم الصلاه او داخل الصلاه على طول. طب هم يعملوا ايه؟ كلهم فتحين ولا حد بيعرف يقرا مثلا، فكان لابد ينتظرون. فكنا نصلي ركعتين وهم يشتموا فيه لحد ما قام الصلاة هو أخذ الصلاة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كان ممكن أن احنا إيه نتفضل لمسألة لمن شاء دي، لكن سبحان الله كان من حكمة الله عز وجل إن هو أننا لم نتفضل إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، وأصرينا لازم نقيم الركعتين دول، يعني لازم نقيم الركعتين لحد ما صلى الناس ركعتين. لكن بعد إيه؟ بعد سنة شتيم. وبعدين كل مرة عارفين ان احنا نصلي هم يشتموا واحنا نصلي، شوف المفارقة العجيبة. وقلت هذا كمثال، وعندك بقى عشرات المواقف التي احيا الله عز وجل بها السنن على ايدي هؤلاء الشباب. حتى صلاة العيد، صلاة العيد في الخلاء، كنا نصلي في الخلاء، كانوا الصبح يعوموا لنا الميادين مية عشان ما نصليش في الخلاء. كل مكان نزيل خالي في البلد كان يتملي ميه، وكان طبعا خطبه الاوقاف شغالين علينا حلاوه، البدعه والصلاه في الخلاء بدعه وهذا ما عرفناه، وقال الشافعي يصلى في المسجد لشرفه، وعود يتكلموا الكلام ده. تمام؟ خلاص ثم يعملوا الميادين كلها، كل اصلي مثلا في الشوارع بتاع اي شارعين في بعض كده وصلي. المسألة دي غابت كام سنة؟ أكثر من 14 سنة، وهم يبدعوا البتاع، وفي الآخر طابعوا لصلوا برضه. تمام؟ وأصبح دلوقتي أمر وزارة الأوقاف لازم تصلوا في الخلاء وتتقابل الجواب. تمام كده؟ طب ماشي، طب عملوا إيه معانا؟ قاموا واخدين مننا صلاة الخلاء ومطبعيننا بره خالص. طيب احنا عندناش مال، يا ريت كل السنن احنا نعملها وهم ياخدوها، بس يتركونا انا نعملها. لكن هو دلوقتي طردك بره خالص، يعني انت اللي نشرت صلاه الخلاء وتخطب في الناس وبيقولوا الكلام ده اخدها منك وما قالكش شكرا حتى. فعايزين نقول يا اخوانا ان هذه الغربه هي تبي تعطي قوه للقلب، طول ما انت غريب طول ما انت قوي. النهاردة اللحى بالملايين، فهل بينها من الود والمحبة والتوافق ما كان بين الغرباء الأولين؟ لا، لأن الغربة دي بتميز الصادق من الكاذب. يعني أنا هدي مثال بس ما أقصدوش كله، أقصد جزء منه. تعارف المشبه والمشبه به مش شرط يشتركوا ولا في الخط والصفات، ممكن يشتركوا في صفه واحده ويختلفوا في بقيه الصفات. لا عشان بس مش حد يفهم غلط، كقول لما سال حد ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني أحيانا من قلقلة الجرس. وتعرفين صوت الجرس فيه أنه مذهول الشيطان، فكيف يشبه الوحي اللي هو كلام الله عز وجل بمذهول الشيطان؟ العلماء قالوا مش شرط أن يشترك المشبه والمشبه به في أي صفة الصفة، في كل الصفات بل ولا في أخص الصفات، إنما قد يشتركان في صفة الفرعية. فهو الغرباء دعوة في بدايتها كانوا غرباء، فما كانش حد آنذاك يمكن أن يعفي لحيته إلا وهو صادق. ليه؟ لأنه ليس له نظير وليس له شبيه ومضطهد تمام ومعاب أينما ولى وجهه معاب، فلا يثبت في ذلك الوقت إلا صادق عادة يعني، بخلاف ما إذا إيه امتلأت إيه الأرض باللحم فيدخل فيهم من ليس منهم ولا يتلبس بصفاتهم فيكثر بقى الخبر. فتلاقي مثلا كان نصاب وحرامي وسمع درسين دخل في الالتزام رب دهنه، وبعد ما برد رجع نصاب وحرام بس الناس في كده يعني. احنا مع قولنا ان اعفاء اللحيه فرض لازم وان لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته، ما نعطي لكل ملتحق مكة بالامان ولا بالفضل، عشان بس في بعض الناس بخلينا احنا متعصبين لكل الملتحين، وان احنا نرى ان كل الملتحين يعني ناس افاضل. هم افاضل الناس لا شك في ذلك، وإن كان فيهم مثل ما في الناس تمام. عشان كده الغرباء الأولون الصحابة مثلا كانوا صادقين، لأن ما كان يتحمل العذاب الأليم الذي يصب على المسلمين في أيام البعثة الأولى إلا صادق. عشان كده مكة لم يكن فيها نفاق. لما صار الإسلام دولة في المدينة وصار له شوكة نجم النفاق وظهر، لأن هو في مكة أبو جهل أين في مين؟ ده كلهم ضعفاء ويجلدون ليلا نهار المسلمون ومتبهدلين، وهربوا للحبشة ورجعوا من الحبشة فكروا أن الدنيا راحت، لقوا المشركين أشد عليهم مما كان أمهاجرين الهجرة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وتلقاه أصحابه إلى المدينة، فالمجتمع القرشي كان مجتمعا قويا جدا حيث ان جماعه المستضعفين دول، فلذلك لم يظهر النفاق. ما يظهر النفاق عاده الا اذا ظهرت الاسلام قوه، زي النهارده مثلا، النهارده فيه الكفر والنفاق ايضا، بس النفاق الموجود نفاق كفر مش نفاق عملي، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت الكفار، لان ده جمع الكفر والنفاق معا فيبقى تحت الكافر بدرجه. انا اقصد النهارده نفاق كفر مش نفاق عملي، لان الاسلام ضعيف ومش حد بينافق. اهل الغرب صرحاء جدا معنا في المساله دي، ليس لنا عندهم قيمه ويصرح في عداوتك ويصرح انه بيقاتل تحت رايه الصليب عادي خالص. يعني بيحدثني واحد من الناس المشاهير يعني لقيته في الكويت المره الاخيره دي، وكان من ضمن الوفد الذي سافر الى بريطانيا من حوالي شهرين علشان يجملوا صوره الاسلام هناك. قال لي لما رحت هناك اول ما رحنا الجماعه بتوعنا في السفاره قالوا لنا بص ما تتكلموش عن الشواذ ولا تتكلموا عن كذا او كذا او كذا، حوالي 6 موضوعات ما تتكلموش فيها. ليه يا جماعه ما تتكلمش فيها والكلام فيها واضح كده؟ قال كده هتعمل لنا مشاكل. امال رايحين يعملوا ايه؟ السعودية اللي رايحين يجملوها. كل الهموم اللي دخلنا في مطار المؤتمرات وإلى واحد من سينا كرتيدا إنجليزي أم داخل علينا وقعد يشتم فيه في الإسلام، يعني انتوا الإرهاب وانتوا اللي ونشرتوا الإرهاب في الدنيا وانتوا اللي فيكم القتلة وانتوا اللي عملتوا وانتوا اللي خليتوا. قال أبص على الجماعة بتوعنا حد ينطق حد يعمل أي حاجة؟ مفيش ولا حد كلام. فميزت عليهم قلت لهم يا جماعة أنا ماليش منصب رسمي في البلد، هيطلقوك يا قرد هيعملوك إيه؟ مفيش تحت القرد حد إلا دار وبقى، ها هو اللي تحت القرد. فقال لك الطفل انا هقول اللي هقوله وهيعملوا بيه ايه؟ ده انا جاي متطوع ومليش نص بلازم. فبقول له تقايد ما خلفتوش، انتوا بقى انتوا الارهاب وجيزي. قول جدت لهم تاريخهم بقى، نصارى عملوا ايه بقى في المسلمين؟ نصارى مع العمل في المسلمين عمايل يكفي محاكم التفتيش في الاندلس. انتوا هتعرفوش محاكم التفتيش وايه اللي حصل في الاندلس؟ لا يمكن الذي حدث في محاكم التفتيش يخطر على بال الإنسان. يعني سجون تحت الأرض، زنادين بقدر جسم البني آدم، يدخلوا البني آدم دي ما يعرفش حتى يتلف ويقفلوا عليه السجون. يجيبوا مثلا طبلية خشب كده وفيها مسامير، ويجيبوا البني ادم المسلم يغرزوه في المسامير دي ويشدوه. مساله ده الكي ومساله ان يخرق له عين ومساله يدخل له مسمار فحم في ودانه، الكلام ده يعني ده حاجه بسيطه خالص اللي حصل. تقرا ما حدث في محاكم التفتيش اللي النصارى عملوها مع المسلمين في الاندلس، حاجه رهيبه. فقعد يذكر بقى الكلام ده. المهم بعد ما انتهت الجلسه وبعدين على الغداء السيفه دورين قال لهم معلش انا عايز اقعد جنب الراجل ده في الاكل يعني. قول قعد جنبي وقعد يتكلم معايا واشاد بيا ويعني شكرني على ان انا وقفت له ان انا اتكلمت بشجاعه والكلام. فلما يكون الانسان رايح يدافع عن الاسلام وطالع صارخ الدولارات رايح ودولارات جاي ومنتجات ومنتجعات وفنادق وبتاع ده، راح عشان ايه؟ كل اللي قدروا يعملوه انهم كل ما يتهموهم يقول ابدا والله ان احنا الاثنين دين السماع، لا انتوا ارهابيين ومش كل بالعكس احنا المسلمين لما دخلوا مع عمرو بن العاص لقوا الاهرامات ما هدوهاش، لقوا ابو الهول ما عملش في حاجه، لقوا مش عارف ده. وايه اللي عرفكم ان عمرو بن العاص لما دخل كان فيها اهرامات؟ وابو الهول ده لسه بيقولوا ان ابو الهول ده كان مدخول في الرمل وهم طلعوه مثلا. ثانيا لما عمرو بن العاص دخل ايش عرفوا ان الاهرامات دي مقابر من اصله يعني. ثالثا ما كانش هو ده المهم، هم عايزين ايه بالظبط يعني؟ عمال يثيروا مثل هذه القضايا، ايه تفضلهم من ورا المساله دي؟ كل ما يرمي له التهمه يقول له لا ده انا بريء، ده الاسلام دين السماع. حتى ظن المجرمون ان الاسلام بلا شوكه، مفيش غير ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الكلام ده له موضع، لكن واحد جاي عمال يسب لك الدين وسب ربنا وسب الكلام ده، لا دعوه دي اللي انت بتقول عليها دي، لا لكل مقام المقام. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واظن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الشاعر عمر بن ابي عبد وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، دي تفسرها بيدي من عليك المره الاولى وسابه، المره الثانيه وسابه، المره الثالثه بيشتمه برضه. قال لا ادعوك تمشي في طرقات مكه وتقول ضحكت على محمد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقتل. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا غربة اهل السنة غربة المحمودة بين اهل البدع، عشان كده لا تتخلص من شعار الغربة. هتتاخد في الكمائن وتتاخد في البتاعة وتتاخد في كل تتاخد، لكن لا تزل هذا الشعار. بعض الناس لما بيتاخدهم حل دائم على طول، فاول حاجة يعملها الرحلة ده ليه؟ عشان يبقى ضد الناس. لا انا بقول لك ده شعار الغربة، شعار الغربة وإن كان انتشر فكتابه ما زال غريبا حتى الآن. فهذا محمود. من المحمود التجافي عن أهل الدنيا وعن كلامه. شكل ابن عمر رضي الله عنهما حب يعرفك إيه معنى الغربة. قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ابن عمر فإنك لا تدري يا عبد الله مسمك غدا، مسمك غدا لا تدري شقي أم سعيد، ذا في المآل، أو لا تدري اسمك الجديد المرحوم، كان اسمك فلان الفلاني بقى اسمك المرحوم زي ما الناس بيقول يعني، أو الذي يرجى أن يرحم. وأنا أذكر إن في يعني رجل كان صاحبنا من حوالي 7-8 سنين وكنا في طوبة، ودخلت عليه المحل قبل صلاة العصر. المهم لقيت جنبه بطانية كده محطوطة في كرتونة، بقول له ايه دي يا فلان؟ قال لي دي بطانية اسباني الوبرة بتاعتها طول كده اهو. يا بقول لي انا ما انساش انا ابدا ايده والمقاس بتاعي. قال لي الدنيا حر الدنيا برد وهنتدفى الليلة بقى ان شاء الله. والله يا اخوانا بعد العشاء كان مدفون، كان في التربه بتاعته. انا دخلت عليه قبل العصر وقال لي الكلمتين دول وبات في قبره، ما تفكتش البطانيه من الكرتونه الثانيه. فاذا ابتيت فلا تنتظر الصباح. تخيل رجل متدثر بالحقيقه دي، كل ما يمسي معتقد من داخل قلبه ان مش هيصبح الصبح. ده أمر من عابر السبيل، مش غريب بقى، لا ده فوق عابر السبيل كمان. وصيته مكتوبة مأدي أمانته، آخر كلمة بيقولها لأولاده اللي ممكن ما يصبحش على الصبح، يأمرهم بتقوى الله عز وجل، يأمرهم بأنهم يقولوا أذكار النوم والكلام ده. إذا أصبح ما ينتظرش المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. يبقى ده هيقاتل عليه في الدنيا، لن يقاتل على شيء في الدنيا، يذهب منها متخففا. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسر لنا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اقصر الكلمات على عادة الصحابة، كلمات قليلة ومعاني جليلة. نعم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.